بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال: حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة عن مالك نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث الأول المتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصف الأول ثلاث مرات. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن هذا الحديث يرويه العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجة في السنن، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الصف الثاني مرة واحدة. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على فضل الصفوف الأول. وقد بينا في المجلس الماضي أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على فضيلة الصفوف الأول، وقد اختلفوا في حقيقة الصف الأول بالنسبة للمسجد الحرام. وأما بقية المساجد فقد ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بالصفوف المتقطعة. وفي هذا الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصف الأول دليل على تفضيل الله سبحانه وتعالى لعباده على حسب الأعمال، فالسابق إلى الصف الأول متحمل لجملة من المشاق والمتاعب أكثر من الذي يليه، ولا يستطيع المسلم أن يحصل الصفوف الأول إلا بوجود المشقة من التبكير إلى المساجد، خاصة إذا كانت تلك المساجد من المساجد الجامعة التي يحتاج فيها إلى التبكير، ولربما بكر إلى شهود الصلاة قبل الأذان والنداء، وذلك أعظم مشقة. ولذلك فضل الله أهل الصفوف الأول. وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا بكر للمسجد أن لا يتقاعس عن الصفوف الأول. وقد جاء في رواية ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، وهذه الرواية تفسر رواية العرباض في سنن النسائي المشتملة على صلاته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أن الصلاة في لغة العرب تطلق بمعان متعددة، ولذلك إذا حملت رواية سنن على الرواية التي وردت في السنن، إذا حملت رواية النسائي على رواية ابن ماجة كان المراد بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأهل الصف الأول ثلاث مرات. وقد اختار هذا القول طائفة من العلماء رحمهم الله، وحينئذ فتكون فضيلة الصف الأول مشتملة على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله لبلوغ هذه الفضيلة العظيمة من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له 3 مرات. وفي الحديث دليل على فضيلة الصف الثاني أيضا، وإن كانت فضيلة دون الفضيلة المتعلقة بالصفوف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بين الصفين. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يعطي كل ذي حق حقه، سواء كان ذلك في الأمور الدينية أو كان في الأمور الدنيوية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فضيلة أهل الصفوف الأول أعظم من فضيلة أهل الصفوف التي تليهم، لأنهم أعظم حقا من غيرهم. فدل على أن المنبغي للمسلم أن ينصف الناس وأن ينزلهم منازلهم. ولذلك كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إنزال الناس منازلهم، فكما أن منازلهم في الأمور الدنيوية متفاوتة كذلك، فكما أن منازلهم في الأمور الدنيوية متفاوتة كذلك منازلهم في الأمور الدينية. ولذلك يقدم العلماء على حسب مراتبهم، ويقدم الأخيار والصالحون والملتزمون بدين الله وشرعه على حسب تمسكهم بدين الله، وتكون الفضائل على حسب حصول أهلها عليها. وفي الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يرويه حافظ الصحابة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. في هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله سبحانه وتعالى على أمر من أمور الغيب، وذلك أن ثواب الأعمال وما أعده الله سبحانه وتعالى للطاعات والمطيعين وما أعده الله لعباده المطيعين من الثواب والحسنات ورفعة الدرجات أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام، أطلعه على عظيم ما أعده من الثواب للمؤذنين، وكذلك عظيم ما أعده من الثواب لمن حصل الصفوف الأول. فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس، أي لو كشف الله عز وجل لهم الغيب فأطلعهم على عظيم الثواب وجزيل ما أعد لهم في المآب، في هاتين الطاعتين الشريفتين الكريمتين، أعني الأذان والحرص على الصفوف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أي لو أطلع الله الناس على الفضائل المتعلقة بالأذان وبالصفوف الأول لحصل بين الناس التنافس الشديد إلى درجة لا يمكن لأحد أن يؤذن حتى يقرأ بين الناس. وكذلك الحال بالنسبة للصفوف الأول، أي لتنافس الناس عليها واقتتلوا على بلوغ الصفوف الأول حتى يتدافعون حتى يحصل التدافع بالاستهام. وفي هذا الحديث دليل على فضل الأذان والإقامة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعد للمؤذنين المحافظين على هذه الشعيرة العظيمة جزيل الثواب، وكذلك بالنسبة للصفوف الأول. وقد تقدم معنا بيان جملة من النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي دلت دلالة واضحة على فضل الأذان والمؤذنين، وأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد بينا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الأذان. قال بعض العلماء: إن هذا الحديث الصحيح يدل على فضيلة الأذان والصفوف الأول، فكيف بفضيلة الصلاة نفسها؟ فلو أطلع الله العباد على هاتين الوسيلتين مع كونهما ليستا من ذات الصلاة، فكيف بالصلاة نفسها؟ والقاعدة أن المقاصد أفضل من وسائلها، فالأذان وسيلة للصلاة، فتكون الصلاة أفضل من الأذان، وهذا بإجماع العلماء. وإذا ثبت ذلك دل دلالة واضحة على أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل جزيل الفضل للمؤذنين، وذلك متعلق بوسيلة من وسائل الصلاة مع الجماعة. فكيف الحال بالنسبة للصلاة نفسها التي يقيمها الأئمة؟ وهذا بلا شك يدل دلالة واضحة على تفضيل الإمامة على الأذان. وقد ذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تفضيل الإمامة على الأذان، وقوله عليه الصلاة والسلام: لاستهموا عليه من الاستهام. والمراد بالاستهام أن يضرب بالسهم لكي يخرج اسم من اختير للطاعة والخير ونحو ذلك من الأمور التي اختلف عليها. وقد كان من عادة العرب في الجاهلية أنهم إذا اختلفوا وأصبح الشقاق بينهم في تفضيل بعضهم على بعض، فإنهم يقومون بضرب السهام، فمن خرج سهمه قدم على غيره ممن لم يخرج له السهم. ولما جاء الإسلام أقر الاستهام، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الاقتراع والاستهام له وجه، وذلك إنما يكون في حال التنافس واستواء الناس. فلو أن جماعة من الناس تسابقوا وأصبحوا بمنزلة واحدة حيث لا يسبق بعضهم بعض، فحينئذ إذا احتيج إلى واحد من بينهم فلا يمكننا أن نقدم واحدا منهم لكونهم متساوين، فيرجع إلى التفضيل بالقرعة والاستهام. ومن أمثلة ذلك إذا تنافس الناس على الأذان، وتقدم للأذان أكثر من شخص، وكل من تقدم قد توفرت فيه الصفات بحيث لا يمكن أن يفضل بعضهم على بعض، فإذا تعذر التفضيل من النواحي الشرعية والدنيوية فإنه يصار إلى التقديم بالاستهام والاقتراع. وهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة القرعة، وقد نص طائفة من العلماء رحمهم الله على العمل بالقرعة حال الاستواء لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين النساء، فكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا أراد السفر، فإنه يفضل بعض نسائه على بعض بالقرعة والسهم، فكان يجري القرعة بين النساء، فمن خرج سهمها قدمها على غيرها، واختارها صلوات الله وسلامه عليه للسفر. فدل هذا الحديث على التفضيل بالقرعة، وأخذ العلماء رحمهم الله منه أصلها. ولذلك قالوا إذا وقع الخلاف في القضاء واختلف الناس في المسائل والحقوق، فإنه يمكن التفضيل بينهم بالقرعة في مسائل خاصة كما هو مذكور ومبسوط في كتب الفقهاء رحمهم الله. ومن ذلك لو أن امرأة جامعها رجلان فأنجبت ولدا، وكان جماع الرجلين على سبيل الشبهة والعذر، فإذا أنجبت الولد فهل يلحق بالأول أو يلحق بالثاني؟ الحكم حينئذ يرجع إلى الأمور التي يستدل بها على التفضيل. فإذا كان الحمل قد تبين للأول فلا إشكال، وإن كان الحمل قد تبين للثاني فلا إشكال. وأما إذا لم يمكن التبين عن طريق الأطباء وأصبح الاحتمال واردا للرجلين، فإنه يرجع إلى أهل القيافة، حيث ينظر في قدم الغلام وصفات الغلام فيلحق بأقربهما شبها. فإن كان يشبه الرجلين وتعذر التمييز بينهما، أو كان لا شبه فيه بواحد منهما، فإنه حينئذ يجرى يكون العمل بالاقتراع، فيقرع بين الرجلين، فمن خرج سهمه فإنه يعطاه. وقس على ذلك جملة من المسائل والأحكام. وقد عملت الشريعة الإسلامية بالاقتراع دفعا للخصومة والضرر، فإن الناس إذا تساوت منازلهم وكانوا بمرتبة واحدة من حيث السبق، فلا يمكن للمسلم أن يفضل بعضهم على بعض بدون دليل. فلو تنافسوا في طلب الأمور المستحبة أو الأمور الدنيوية فإنه يقرع بينهم بهذا، يقرع من بينهم على هذا الوجه لكي يتحقق العدل بين المتخاصمين. وإذا اختار الله جل وعلا بعضهم فقد فضله على البعض، وحينئذ يعمل بالقرعة لرفع الخصومات والنزاعات. وفي هذا الحديث دليل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث راعى التشويق للخيرات والتحبيب في الطاعات والقربات بهذا الأسلوب البديع البليغ، فشوق المسلمين إلى المسارعة إلى الآذان والصفوف الأول، حينما أخبرهم بعظيم ما أعد الله من الثواب. والمنبغي للمسلم أن يسارع إلى هذا الخير العظيم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقامة الصفوف. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم، فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. اشتملت هذه الترجمة من الإمام الحافظ رحمه الله على أهمية تسوية الصفوف وتسوية الصفوف في الصلاة على ذمة الإمام، فهو الذي ينبغي عليه أن يراعي ترتيب الصفوف واستواء الناس في مقامهم بين يدي الله عز وجل. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المنبغي للإمام أن يأمر الناس باستواء الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك ويحث عليه. وقال طائفة من العلماء يأمر الناس حتى إذا عقلوا وفهموا أو كانوا من طلاب العلم أو رأى استواءهم فإنه يسكت عنهم، لما ثبت في الحديث الصحيح قال يأمرنا باستواء الصفوف حتى إذا رأى أنا قد عقلنا، أي سكت عنا حينما رأى أنا قد عقلنا وفهمنا عنه عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن الأفضل والمستحب أن يداوم على أمر الناس باستواء الصفوف، وإذا أمكن أن يتفقد بنفسه الصفوف، خاصة إذا كانت المساجد صغيرة يمكن التفقد فيها، فإنه يتفقد الصفوف ويراعي استواءها بين يدي الله عز وجل. ومن هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه كان يراعي تسوية الصفوف من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله قال لتسون صفوفكم، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى الرجل باديا صدره قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقوله لتسون صفوفكم فيه أمر وإيجاب، ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن تسوية الصفوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها والأمر للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد على تركها. والقاعدة في الأصول أنه لا يرد الوعيد إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فإذا ورد الوعيد على أمر فهمنا أن ترك ذلك الأمر يعتبر من المحرمات فيكون فعله واجبا. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد وأخبر أن الله يخالف بين الوجوه إذا لم يراعي الناس تسوية الصفوف، فدل دلالة واضحة على لزوم تسوية الصفوف وهو أظهر. وقال جمهور العلماء باستحباب ذلك وعدم وجوبه، ولكن الظاهر لا يساعد عليه، والأمر بتسوية الصفوف مبني على أمر شرعي، فالواجب على المسلم إذا وقف بين يدي الله أن يتفقد يمينه ويساره ويقف في الصف كما ينبغي، ولا يجوز له أن يقف دون أن ينتبه لنفسه هل هو متقدم أو متأخر أو في الصف. وقد أمر المسلمون بتسوية صفوفهم بين يدي الله عز وجل إذا صلوا، لعظيم أمر الصلاة وجليل مكانتها، فالواجب على المسلم أن يراعي هذا الأصل. وقوله رضي الله عنه باديا صدره، اختلف العلماء رحمهم الله في تسوية الصفوف، فقال طائفة من العلماء إن تسوية الصفوف تكون بالأقدام، وحينئذ يتحقق الاستواء إذا حاذ الناس بعضهم بعضا بالكعب، فإذا استوت كعوبهم وكانوا بمنزلة واحدة فحينئذ يتحقق المطلوب. وقال طائفة من العلماء ينبغي أن يستووا ويكون استواؤهم بالأعالي والأسافل، فأما استواء الأعالي فيكون بالمناكب واستواء الصدور، ولا يجوز للمسلم أن يتقدم أن يقدم صدره ويبرز عن الصفوف. ولذلك وقد استدلوا على ذلك بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الرجل ونبه على خطئه حينما قدم صدره على الصف، فدل دلالة واضحة على أن المنبغي استواء الأسافل والأعالي. وبناء على هذا القول، فإذا ازدحم الناس ازدحاما شديدا فإن الصدور لا يمكن استواؤها من كل وجه، والغالب أن يكون منكب الإنسان قريبا من قلب الرجل، ولا يتحقق أو لا يكون هناك استواء بالمناكب. وبناء على هذا القول، فقال طائفة من العلماء لا يجوز للمسلم أن يزاحم الغير في الصفوف إلى درجة تخرج فيها الصدور ويصبح منكب الرجل عند قلب الرجل. وقال بعض العلماء لا بأس، والعبرة باستواء الكعوب، فإذا استوى الكعبان فلا إشكال. وظاهر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنهم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يراعون استواء الصفوف، حتى كان الرجل يلزق كعبه بكعب الرجل ومنكبه بمنكب الرجل، فدل على استواء الأسافل والأعالي. وهذا القول هو الأحوط والأسلم. وأما إذا ازدحم الناس وكان الزحام شديدا بحيث يتعذر استواء المناكب فلا إشكال، لأن الضرورات لها أحكامها. وبناء على ذلك يكون الأصل استواء الكعوب. وأما بالنسبة لحال الجلوس والتشهد فإنه يرد السؤال، إذا جلس الناس للتشهد فهل العبرة بالكعوب إعمالا للأصل، أم الواجب على المسلم أن يؤخر ركبتيه حتى تكون مسانتة لإخوانه المصلين؟ وتوضيح ذلك أن الناس يختلفون في الطول والقصر، فهل إذا جلسوا بين السجدتين أو جلسوا حال التشهد في الصلاة هل العبرة بالأسافل ويكون الحكم مستصحبا للأصل؟ فنقول الأصل استواء الكعوب. فإذا جلسوا للتشهد فكانت الرجل طويلة بجوار القصيرة فتقدمت الركبة فلا إشكال في ذلك، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء إذا جلسوا للتشهد أو بين السجدتين وجب على المتقدم أن يؤخر ركبتيه ولو كان طويلا، ووجب على المتأخر أن يقدم ركبتيه ولو كان قصيرا. وهذا ضعيف مرجوح. ولذلك إذا استوت المناكب وجلسوا للتشهد وقلنا إن العبرة بالكعوب فإنه تستوي صدور القوم، وحينئذ إذا سلموا يكونون بمنزلة واحدة كما لا يخفى. فالصحيح أن العبرة بالكعوب. وإذا ثبت أن العبرة بالكعوب فالواجب على المسلم إذا وقف بالصف أن يراعي استواء الكعب بجوار الكعب، ولا عبرة بأصابع القدمين. ومن الناس من يراعي تقدم أصابع القدمين وتأخرها، وهذا ضعيف، لأن الأصابع فيها الطويل وفيها القصير، والأقدام لا تستوي طولا وقصرا. فلو صلى الرجل وكانت قدمه طويلة فإنه يتأخر صدره عن القوم، وإن كانت بالعكس فإنه يتقدم كما هو معلوم. فالواجب أن ينظر إلى الكعوب، وأن تكون تسوية الصفوف بالكعوب لا برؤوس الأصابع ولا بالركب. وهنا مسألة كثر الحديث عنها في زماننا، وهي مسألة إلزاق الكعب بالكعب، فالثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما أمروا بتسوية الصفوف كانوا يتعاهدون الكعوب. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الاستواء بالكعوب هو الأصل، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يشوش على إخوانه المصلين. فبعض من الناس يبالغ في إلزاق الكعب بالكعب إلى درجة يؤذي المصلين بجواره كما هو مشاهد معروف، وهذا خلاف السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب تحبيب المسلمين في هدي الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولا ينبغي لطالب العلم إذا وفقه الله للعلم والسنن أن يتخذ من طريقة تطبيقها والتزامها ما ينفر المسلمين ويجعلهم بمعزل عن حب السنن. فالواجب بذل الأسباب وتعليم الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة معروفة، وهي إذا كانت العبرة بالكعوب فهل يجعل القدمين أصابعها إلى القبلة أو يجوز أن يجعل الكعب بحذاء الكعب ولا تأثير لانحراف القدم عن القبلة؟ وتوضيح ذلك أن المصلي إذا وقف بين يدي الله عز وجل فإنه يكون بالخيار في قدمه بين صورتين: الصورة الأولى أن يجعل قدمه مستقيمة إلى القبلة بحيث تكون الأصابع إلى جهة القبلة، وهذه الحالة إذا فعلها فإن الأقدام يرتص بعضها بجوار بعض، وذلك أبلغ في سد الخلل وأبلغ في استواء الصفوف وأكمل. ولا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، ولكن فيه مشقة على الناس، ومن وقف بقدميه على هذه الصورة خاصة في حال طول القيام فإنه يجد المشقة والعناء، لأن الله جبل الإنسان إذا وقف أن تنحرف قدميه قليلا. وقد ذكر بعض الأطباء في ذلك حكمة في توازن الإنسان وسهول الوقوف عليه، ولكن إذا حرف القدم بحيث استوت إلى قبلته فإن الأمر يكون أشق وأكثر صعوبة على الناس، فإذا طال قيام الإمام تضرروا. فهل يكون بهذه الصفة أو هذه الصفة؟ والجواب أن الأفضل والأكمل أن يجعلها إلى القبلة كما ذكرنا، ولكن إذا وقف وقوفا طبيعيا فانحرفت رجله قليلا إلى اليمين أو قليلا إلى اليسار فليس هناك عتب ولا ملامة عليه، لأنه أمر ليس بواجب، والأفضل والأكمل ما ذكرنا. وإذا ثبت أنه أفضل وأكمل فمن الأخطاء التي يفعلها بعض طلاب العلم رسم الصور التي تدل على خطأ الوقوف وقوف الإنسان على طبيعته، حتى إن بعض طلاب العلم يجعل ذلك من مخالفات الصلاة، وهذا نوع من التعجل في الحكم، وذلك أن الحكم بالخطأ يفتقر إلى دليل يدل على الوجوب واللزوم، وليس هناك دليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إلزام المسلم حال الوقوف أن يجعل القدم إلى القبلة انتصابا كاملا، نقول إنه أفضل وأكمل. ولكن إذا وجب على الناس فإن من جرب ذلك خاصة إذا كان يطيل القيام في صلاة الليل فإنه يرى أن هذا الحكم فيه مشقة وعناء، بل لربما شوش على المصلي حتى لربما فاته الخشوع. فالأفضل والأكمل أن يستقبل القبلة برؤوس الأصابع، ولكن لا نحكم بكونه مخالفا آثما. وقد جرت عادة بعض طلاب العلم أن يستعجلوا في تخطئة الناس وحملهم على السنة على سبيل الإلزام لعدم تفريقهم بين المستحب والواجب. ومن ذلك إذا وصل الإمام آيات الفاتحة كأن يصل آيات ثلاث، فبعضهم يقول من مخالفة الصلاة أن يقرأ الآيات كلها أو بعضها مع بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل. فنقول السنة الفصل، ولكن لا يقال من مخالفات الصلاة وجعل ذلك إثما وحرجا. نقول الأفضل والأكمل، وليس ثم دليل يدل على الإلزام، والأصل عدم اللزوم حتى يدل الدليل على اللزوم. وتستثنى من هذه المسألة مسألة البدع، فإذا كان الفعل فيه مخالفة للهدي من جهة قصد الشرع للهدي فحينئذ لا إشكال، فنقول إنه مخالف وبدعة. أما إذا كان متروكا لحال الناس فإنه يترك على حال الرفق. وهناك مسائل كثيرة في هذه الأمور، فإذا كان الإمام مثلا إذا قام إلى الصلاة يكبر تكبيرا يتفق مع القيام والركوع والسجود، فإنه لا يجب عليه أن يكبر بطريقة واحدة، لأنه لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حال القيام وحال السجود وحال الرفع. والإنسان بطبيعته إذا قام وبطبيعته إذا جلس يختلف صوته قياما وقعودا وجلوسا. فلو قال قائل من البدعة أن يخالف الإمام في ألفاظه وتكبيراته فإن هذا القول فيه إسراف في الحكم، لأنه لا يختلف اثنان أن طبيعة الإنسان تحتم عليه أن يخالف في التكبير. فالمقصود التنبيه على أن المخالفة في استواء الصفوف من جهة كون الأصابع إلى القبلة أو عدمه خلاف أفضلية لا خلاف منع، وبناء على ذلك يكون الحكم بالفضل، ولا يكون المخالف آثما مثربا عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: يقال إن خالدا الحذاء ما حذى نعلا قط إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، أداء صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة في المسجد الحرام أم تأخيرها إلى منتصف الليل وأداؤها في المنزل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما ورد في السؤال تكون له حالتان: الحالة الأولى أن يكون منزل الشخص داخل مكة وداخل حدود الحرم، فأصح قولي العلماء أن مضاعفة الصلاة تشمل مكة كلها، وبناء على ذلك يكون الأفضل له والأكمل أن يؤخر إلى نصف الليل، لأن صلاة الوتر كلما تأخرت كانت أفضل، لأنه من إحياء الليل، وإذا تأخر إلى آخر الليل فذلك أعظم في أجره. وأما إذا كان خارج بيته خارج حدود الحرم فتتعارض فضيلة المكان وفضيلة الزمان، فمذهب طائفة من العلماء أن فضيلة الزمان تقدم على فضيلة المكان. ومن أمثلة ذلك، لو أن المصلي أراد أن يصلي صلاة الفجر وأدركه الغلس وأول الصبح وهو على أطراف المدينة أو على أطراف مكة، بحيث لو أنه انتظر إلى أن يصل إلى مكة أو يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاته الغلس، فهل الأفضل أن يصلي قبل بلوغ المسجد وقبل فضيلة المكان إدراكا لفضيلة الزمان، أم أن الأفضل أن يصلي بالمسجد ويؤخر؟ فالصحيح أنه يصلي إدراكا لفضيلة الزمان، وهذا هو فعل الصحابة واختاره غير واحد من أئمة الحديث رحمة الله عليهم أجمعين. فكانوا يقولون إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أدركتهم الصلاة فإنهم يصلون ولا يؤخرونها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أسفارهم، فدل على أن فضيلة الزمان أقوى من فضيلة المكان. وعلى هذا فإنه يكون الأفضل أن يؤخر الوتر، خاصة وأن النوافل لها فضيلة ثانية منفكة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فدل هذا الحديث على أن الأفضل والأكمل في صلاة النوافل أن تكون في البيوت، فيكون الحكم حينئذ الأفضل والأكمل أن يؤخر إلى آخر الليل أو شطره ويصلي في بيته، خاصة وأن ذلك أقرب للإخلاص وأقرب لعمارة بيته بطاعة الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان المصلي يصلي جالسا في الجماعة فكيف يسوى الصف مع من هو بجانبه؟ إذا صلى المصلي وهو جالس على كرسيه أو جالس على الأرض، فإن جلس على كرسيه جعل صدره مسامتا للقوم، فالعبرة باستواء صدره وجذعه. وأما إذا كان جالسا على الأرض فإنه يجلس جلسة التشهد أو التربع، فإن جلس جلسة التشهد جعل صدره بحذاء رجل من جاوره عن اليمين والشمال، وكذلك إذا تربع فإنه يتأخر قليلا بحيث يكون مسامتا للصف تماما من جهة الصدر، فإذا جلس القوم جلس معهم في وتيرة واحدة، فالعبرة بصدره وعقبه وكعبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الأولى، الصلاة مع الجماعة الثانية أم الرجوع إلى الأهل والصلاة بهم؟ بالنسبة للصلاة مع الجماعة الثانية، تحصل فيها فضيلة الوقت وتحصل فيها فضيلة الصلاة جماعة في المسجد، وفضيلة الوقت وفضيلة الصلاة مع الجماعة في المسجد فضيلتان عظيمتان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فهذه اللحظات اليسيرة

وأن الله تعالى يقلب هذه الوجوه مخالفة لحقيقتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال بعض العلماء: إنه يبعث يوم القيامة ورأسه رأس حمار والعياذ بالله. وإذا كان هذا في الآخرة وعيد في الآخرة فحينئذ يخالف بين الوجه فيبعث يوم القيامة على وجه غير وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض العلماء: إن المخالفة في الوجه مخالفة في الوجهة، يقال إن وجهة فلان تخالف وجهة فلان، وأصل الوجهة وجهة النظر والرأي، فوصفت بذلك لأن الإنسان إذا ذهب إلى قول أو اختار شيئا من الرأي فإنه يجعل هذا الرأي قبلته ويتجه إلى هذا القول وهذا الرأي كاتجاه المحسوس للمحسوس كما يتجه إليه بوجهه، فشبه المعنوي بالمحسوس ولذا ونزل منزلته. ولذلك قالوا: ولا وجهه هذا القول وجه فلان وجه فلان، أو للعلماء وجهان، كل ذلك المراد به الرأي، لأن من اختار رأيا واختار قولا فإنه وجهه، أي يجعله وجهته وقبلته التي يأمها ويقصدها، وكلا القولين له وجهه، فيحتمل على هذا الوجه الثاني: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أن الاختلاف في تسوية الصفوف والتساهل في ذلك سبب لوقوع الفتن والعياذ بالله والمحن التي يمزق بها شمل الأمة فتصبح شذر نذر بكثرة الأهواء والطوائف. ولذلك قالوا فيه دليل على أن مخالفة السنة توجب وقوع الفرقة ووقوع الاختلاف والشر والبلاء على الأمة جماعة وأفرادا، وهذا ليس بغريب. ولذلك تأذن الله لمن خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوعيد، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الفتنة الشرك. وهذا يدل على أن مخالفة السنة قد تجر أن مخالفة السنة تجر إلى البدعة، والبدعة تجر والعياذ بالله إلى الكفر. ولذلك قالوا إن البدع قد تفضي بصاحبها إلى الخروج من الملة، فيبدأ بالبدع في أمور العبادات ثم ينتقل من بعد ذلك إلى أمور الاعتقاد حتى لربما غلا غلوا يخرجه من الإسلام بالكلية والعياذ بالله، فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فالواجب على المسلم أن يتحرى السنة وأن يحرص عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يجعل من علمه بها طريقا للحرص عليها والعض بناجذه على ما فيها، وكل ذلك من خير المؤمن وسعادته في دينه ودنياه وآخرته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ ما معنى ضراء مضرة؟ سؤال الله العافية والتجاء العبد إلى الله أمر ينبغي للمسلم ألا يتركه في غالب أحواله، فإن العبد لا يأمن أن يأتيه البلاء الذي يكون سببا في شقائه، وكم من عبد أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، وكم من عبد أصبح مطيعا وأمسى عاصيا، وكم من عبد أمسى سعيدا رضيا وأصبح طريدا شقيا. فالواجب على المسلم أن يعلم علم اليقين أنه أفقر ما يكون إلى ربه، وأن الله أغنى ما يكون عنه، وأن فقره إلى الله يوجب عليه ويحتم عليه كثرة الالتجاء وكثرة الدعاء، وأن يطرح بين يدي الله متضرعا متذللا متبذلا يسأله سبحانه أن يرحمه برحمته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالواجب على المسلم أن يسأل الله دائما السلامة والعافية. قال: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك اللهم العفو والعافية وتمام العفو والعافية ودوامها في الدين والدنيا والآخرة.